الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب الواحد والعشرون، باب ما يقتل المحرم من الدواب. وفي نسخة: باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب، ولعل الأول أصح، أي هذا باب في الذي يجوز للمحرم قتله من الدواب. فإن الله جل وعلا نهى المحرم عن قتل الصيد، فقال: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا لا يختلف فيه الفقهاء، وأحل الله لهم صيد البحر وحرم عليهم صيد البر. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بعض الدواب والحشرات، وأذن في قتلها في الحل والحرم والإحرام. فكان من ذلك ما ذكره الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما بلغني عنه إلا خيرا. وقال النسائي: ثقة. وقد مات سنة 44 و200، وخرج له مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال: أخبرنا يزيد بن زريع، خرج له الستة. وقال الإمام أحمد رحمه تعالى: إليه المنتهى في التثبت للبصرة. وقال: مرة ما أتقنه ما أحفظه، يا لك من صحة حديث، صدوق متقن. وقد ولد سنة 100 ومات سنة 82 و100. قال يزيد بن زريع: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة، تقدم الحديث عن هؤلاء أئمة ثقات، خرج لهم الجماعة. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم. خمس فواسق يجوز بتنوين خمس، أي خمس فواسق، وتكون فواسق صفة للخمس، والفواسق جمع فاسقة، ويجوز بالإضافة خمس فواسق، والخبر يقتلنا. قوله في الحرم جاء في مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر في هذا الإسناد، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم. وجاء في حديث القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعة بلفظ: أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. ولو لم يرد لفظ الحل فذكر الحرم يفيد أنه في الحل من باب أولى. وقد اختلف في ضبط الحرم في هذه الرواية، فقيل بفتح الحاء والراء أي حرمة مكة، وقيل بضم الحاء والراء كقوله تعالى وأنتم حرم. وفي حديث ابن عمر خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام. وهذا يفيد ألا إثم في قتلها على المحرم ولا في الحرم، ولا يختلف الحكم في حديث عائشة عن حديث ابن عمر. قوله الفأرة بالهمس وهي معروفة، والعقرب وهذا اللفظ للذكر والأنثى، وفي رواية عند مسلم الحية دون ذكر العقرب، وأكثر الأئمة على جواز قتلهما، وحكاه جماعة إجماعا وفيه نظر، فإن الخلاف محفوظ. وإن كانت الأدلة صريحة في قتل الحية والعقرب ويلحق بهما على الراجح ما كان في معناهما من الأذى، وكل شيء يؤذي طبعا فإنه يجوز قتله شرعا. قوله والغراب، وقد جاء في صحيح مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه والغراب الأبقع. وقد أخذ بهذا القيد بعض العلماء منهم ابن خزيمة وغيره، وهؤلاء يرون حمل المطلق على المقيد. وقيل لا تثبت هذه اللفظة، قاله ابن عبد البر وغيره، ويكون القتل لكل غراب سواء كان أبقع أو لم يكن، وهذا مذهب الجمهور. وقد استثني الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك. وقد يقال بقتل الغراب الأبقع وهو الذي بظهره أو بطنه بياض مطلقا، ويلتحق به ما شاركه في تحريم الأكل والأذية. وهذا على تصحيح رواية الأبقع. وقوله والحدية، ويقال الحدأ والحدأة، وجاءت بذلك الرواية، وهي طائر يأكل الجرذان ويسرق المجوهرات وشبهها. وقوله والكلب العقور، وقوله والكلب العقور وهو الذي يجرح ويقتل ويفترس. وأكثر الأئمة يرون إلحاق غير الخمس بها في الحكم على خلاف بينهم في الجامع، فقيل للفسق وهو الخروج عن الحد، وقيل لكونها مؤذية، فيلتحق بذلك كل مؤذي، وقيل يلتحق بالخمس كل ما نهي عن قتله، وقيل يلتحق بالخمس كل ما نهي عن أكله إلا ما نهي عن قتله. وقتل محرم الأكل من الدواب والحشرات على أقسام: الأول ما يؤذي ولا ينفع فهذا يقتل مطلقا، سواء وجد منه أذى أو الذي لا يؤمن أذاه. الثاني ما يضر وينفع كالباز وسائر الجوارح من الطيور، فهذه يجوز قتلها ما لم تكن مملوكة. القسم الثالث ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان ونحوهما، فهذه يكره قتلها ولا يحرم. القسم الرابع ما جاء النهي عن قتله كالنحلة والهدهد والصرد والنملة، وقد جاء النهي عن قتله في حديث رواه أبو داود وغيره، وقد اختلف العلماء في صحته. قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن ابن مسعود، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وابن عمر، وهو متفق على صحة من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وأبي هريرة، خرجه أبو داود وغيره، وأبي سعيد خرج الترمذي رحمه تعالى في الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى عن قريب، وابن عباس خرجه الإمام أحمد وغيره. وفيه أيضا في الباب عن حفصة متفق على صحته. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن الزريع، وجاء في الصحيحين أيضا من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قال أبو عيسى: حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد وهو القرشي الهاشمي ضعيف الحديث عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن البجلي أبو الحكم الكوفي العابد، خرج له الجماعة وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: كان من عباد أهل الكوفة ممن يصبر على الجوع الدائم، أخذه الحجاج ليقتله وأدخله بيتا مظلما وسد الباب 15 يوما، ثم أمر بالباب ففتح ليخرج فيدفن، فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي، فقال الحجاج: سر حيث شئت. قال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث ووثقه النسائي وغيره. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم، أي ولو كان في الحرم، السبع العادي أي الظالم الذي يفترس ويعقر. ويلحق بهذه الأمور ما كان في معناها من الأذى، والكلب العقور تقدم ذكره في حديث عائشة. وكلب العقور هو كل سبع يعقر ويجرح ويقتل ويلتحق به السبع العادي. قول والفأرة بالهمز وهي معروفة، والعقرب والحداء والغراب. ويلحق بهذه الأمور ما كان في معناها مما يحرم أكله ويؤذي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. تقدم تعريف الحديث الحسن في اصطلاح أبي عيسى، ومتن هذا الحديث محفوظ في أحاديث صحيحة، ويبقى إسناد هذا الخبر معلولا، فإن يزيد بن أبي زياد هو القرشي الهاشمي. تقدم الحديث عنه تحت ترجمة باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. قال عنه الإمام أحمد: لم يكن بالحافظ، وضعفه ابن معين، وقال عبد الله بن المبارك: ارمي به. وقال أبو زرعة: لينوا الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وقول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. وقال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ في الكلب العقور الذي أمر بقتله المحرم: إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه. والقول بالفدية فيه نظر، فهي محرمة الأكل لا تسمى صيدا في أصح قولي العلماء، ما عدا الضبع، فقد جاء الخبر فيه عند الترمذي وغيره بأنه صيد. قال أبو عيسى رحمه تعالى: الباب الثاني والعشرون، باب ما جاء في الحجامة للمحرم. هذا باب ما جاء في حكم الحجامة للمحرم، فقد أجاز ذلك بعض العلماء مطلقا، ومنع من ذلك طائفة مطلقة، وأجاز ذلك للضرورة طائفة. نتعرف على ذلك عن طريق حديث الباب. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وجاء في حديث ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحية جمل في وسط رأسه، متفق عليه. وروى أبو داود في سنن من طريق معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال أبو داود سمعت أحمد يقول ابن أبي عروبة أرسله، يعني عن قتادة. وهذا لا ينافي حديث ابن بحينة، فهو يحمل على تعدد الواقعة. ويستدل بحديث الباب على جواز الحجامة للمحرم، وهذا مذهب الجمهور بشرط ألا تتضمن قطع شعر، فإن تضمنت قطع شعر ففيها خلاف. قيل بأنها جائزة، قيل بأنها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم برأسه، وهذا يقتضي قطع شيء من شعر الرأس، لأن الحجامة في الرأس لا تتأتى إلا بشيء من ذلك. ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك فدية. وقيل تجب الفدية بقطع شيء من الشعر، فعند الحنابلة والشافعية أن من حلق الشعرة واحدة فعليه طعام مسكين، وشعرتين طعام مسكينين، وثلاث شعرات تجب فدية الأذى من صيام أو صدقة أو نسك. الصواب من ذلك القول الأول، فمن احتاج للحجامة وتضمن قطع شيء من شعر الرأس أو البدن فلا بأس بذلك ولا فدية. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس رواه أبو داود وغيره، تقدمت الإشارة إليه. وعبد الله بن بحينة تقدمت الإشارة إليه ومتفق على صحته، وجابر يبحث عنه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو في الصحيحين من طريق سفيان عن عمرو بن دينار. قال أبو عيسى وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم، وهذا قول الجمهور، وقالوا لا يحلق شعرا. وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. وقد يستدل لذلك بحديث أنس وله علة، وجاء في سنن أبي داود من طريق هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به، والوارد في الصحيحين الإطلاق دون تقييد ذلك بعلة، فيحتمل التعدد، ويحتمل حمل المطلق على المقيد، وذلك حين المصير إلى تصحيح الخبر، وسواء كان هذا أو ذاك، فحديث ابن بحينة مطلق ولم يذكر حاجة للحجامة، وعمومه صريح في جواز الحجامة ولو بدون علة. ورواية أبي داود في حديث ابن عباس تتحدث عن واقعة حل، وتخبر عن كون الحجامة وقعت لداء كان فيه، وليس معنى هذا منع الحجامة ما لم يحصل مرض أو أذى. ومذهب مالك فيما تلزم به الفدية من الحلق هو حصول أحد أمرين: أن يحصل له بذلك ترفه، الأمر الثاني أن يزيل عنه الأذى. أما حلق القليل من الشعر مما لا يحصل به ترفه ولا إمارة أذى، فيلزم التصدق بحفنة من الطعام. وعند أبي حنيفة حلق الربع من الرأس فيه فدية وإن كان لعذر، وإن كان لغير عذر ففيه دم، وحلق الأقل من الربع فيه الصدقة بنصف صاع. وتقدم مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة، وصاب من هذا أن الحجامة تجوز للمحرم ولو تضمنت قطع شعر من الرأس أو البدن، ولا تجب الفدية إلا في حلق الرأس، لأن كعب بن عجرة حين أذاه هوام رأسه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وخيره بين ثلاثة أمور: أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يمسك شاة، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والخبر متفق على صحته. فإذا أخذ من شعره بعضه لحاجة أو لمسوغ شرعي فلا إثم ولا كفارة. وبعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة ويلزم عن الشعر الواحدة بالصدقة، ويمنع من حك الرأس، ويحث على الخفة في ذلك أو لمسه بدون حك ونحو ذلك، وهذا كله لا دليل عليه. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يغتسلون وكانوا محرمين، وهذا لا يتأثل بسقوط شيء من الشعر، والحد في هذا الصحاح. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي. وهذا إسناده صحيح. وحين سئل بعض السلف عن حك الرأس قال: حك حتى يخرج العظم. فالذين يمتنعون عن حك رؤوسهم أو يضربون رؤوسا ضربا كالمسمار في الخشبة خشية يسقط شيء من الشعر، هذا في الحقيقة فيه شيء من التنطع وفيه شيء من الجهل، وإن قاله بعض العلماء فيعتذر لهم لإمامتهم وكبير قدرهم، ولكن الأدلة على خلاف هذا القول. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين ننظر في الأحاديث وننظر في عمل الصحابة نرى أن الأمر لم يكن في شيء من الضيق، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وكان محرما، والحجامة في وسط الرأس لا تتأتى إلا بقطع شيء من الشعر. الصحابة كانوا يغتسلون والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، وهذا لا يتأتى إلا بسقوط شيء من الشعر، ولم يكن في ذلك لا إثم ولا فدية. وأما من كان برأسه أذى وأتعبه الشعر فلا حرج أن يحلق رأسه ويسقط عنه الإثم، ولكن تجب عليه الكفارة وهي على التخيير. والذين يلزمون بالدم ويقصون التخيير هذا فيه ضعف، فالآية القرآنية صريحة: ففدية من صيام أو صدقة أو أذى. والحديث في الصحيحين وهو نص في التخيير. قال أبو عيسى: وقال سفيان الثوري والشافعي: لا بأس يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. إذا تأتت الحجامة بدون نزع شعر فلا حرج من ذلك، وهذا أولى وأحوط وأزكى. وإذا لم تتأتى الحجامة إلا بنزع شيء من الشعر فلا حرج من ذلك، وقد تقدم تقريره. ونظير هذا حك الرأس، لأن حك الرأس قد لا يتأتى إلا بسقوط شيء من الشعر، ولم يكن الصحابة يمتنعون عن حك رؤوسهم ولا عن غسل رؤوسهم وهم محرمون، ولم يكن الواحد منهم يفدي إذا حك شعره وسقط منه شيء أو سقط من شعره شيء. نقف على هذا، نأخذ إن شاء الله تعالى غدا الباب 23، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والله أعلم. نعم، إذا كان يسمى حلقا تجب عليه الفدية. إذا حلق شيخ محمد يقول إذا حلق نصف رأسه، إذا كان في واقع الحجامة لأجل الحجامة ليس لحلق الرأس، هذا الحقيقة لا تجب عليه شيء حتى لو حلق نصف الشعر. وأما إذا حلق نصف الشعر بدون حجامة ونقصد من ذلك الترفه والتلذذ أو لوجود أذى، فصار من ذلك تجب الفدية. لا يلزم من ذلك يحلق كل الشعر، لأن هذا يسمى حلقا. فإذا كان يسمى حلقا في اللغة أو في الشرع أو في العرف على الصحيح فإن الفدية واجبة. فحين يقال لماذا لا تجب في حلق بعض الشعر في الحجامة، أن المقصود ليس هو الحلق، فرق بين ما قصد منه الحلق وبين ما لم يقصد منه الحلق. كحك الشعر لم يقصد منه سقوط شيء من الشعر، يقصد من ذلك الحك. الغسل لم يقصد منه سقوط شيء من الشعر، يقصد منه الغسل. الحجامة لا يقصد منه سقوط الشعر، يقصد منه الحجامة، بخلاف الذي يحلق رأسه ويقصد الحلق ذات الحلق، فهذا تجب فيه الفدية ما دام يسمى هذا حلقا. نعم، حتى تسريح الشعر لا حرج منه، لا حرج منه. نعم، حتى لو سقط شيء من الشعر لا حرج من ذلك. نعم، الخمس الأداء لكونها مؤذية، يلحق بهذا الخمس ما كان في معناها من الأذى. هي جاءت من رواية سعيد بن المسيب، شعبة روى عن قتادة وقتادة عن سعيد وسعيد عن عائشة، ومن هذا الطريق لم يأتي ما هو أصح منه، فهو ثقة عن ثقة. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن من حيث الرواية قوية، ولكن يحتمل عدة أمور. الأمر الأول يحتمل أن هذا ليس من باب الحمل المطلق على المقيد، فيحتمل أن هذا من باب ذكر الخاص في حكم العام. وعامة الأصوليين يقولون بأن الخاص إذا ذكر بحكم العام لا يقيده، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ذكر الأبقى يحتمل لأنه هو الأكثر أذى، ولا يعني هذا منع غيره، ولا يعني هذا منع غيره. ولذلك قال ابن قدامة وغيره: يلحق بالأبقى ما كان في معناه في تحريم الأكل وفي الأذية، وفي معرفة واقع الغراب لا يختلف الأبقى عن غيره. فهذا يؤكد أحد أمرين: أن المقصود أن هذا أشد أذى فنص عليه، ويحتمل أنه أن ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده. تقدم هذا بالأمس أن حكم من فعل محظورا من المحظورات، إن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو ذاهلا فإنه لا شيء عليه، إن كان متعمدا فإن حلق رأسه هذا فيه النص القرآني. والتمشي مع هذا مع موارد النصوص، وما لم يرد به نص فلا يحكم إلا إذا كان الجامع أقوى من الفارق. فقدم بالأمس حديث ابن عباس ومتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فدية، ولم يرتب على ذلك إثما. وهذا فعل محظور جاء على وجه العمد، ولا يتأتى قياس هذا على حلق الرأس. الأخ يقول صاحب بعض الأخوان يقول: بعض الحجاج إذا أراد أن يحلق لا يعمم رأسه، بل يأخذ من المقدمة شعرة أو شعرتين، ومن الخلف والجوانب. هذا في الحقيقة مسألة خلافية، وحكم هذه المسألة هي نفس حكم مسح الرأس في الوضوء. فالذين يقولون بجواز مسح بعض الرأس وهم الجمهور، يقولون بجواز أخذ بعض الشعر وهم الجمهور، والذين يقولون بوجوب تعميم الرأس بالمسح وهم الحنابلة وطائفة من العلماء، يوجبون تعميم الرأس بالحلق أو التقصير. الأدلة قوية في وجوب تعميم الرأس بالمسح، لأن الله جل وعلا قال: وامسحوا برؤوسكم، والبا هنا للإلصاق، ويفسر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زايد وغيره: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا الخبر متفق على صحته، وهو يفيد وجوب تعميم الرأس بالمسح. والأدلة أيضا في حلق الرأس أدلة مطلقة، يترتب على ذلك حلق ما يسمى حلقا، تقصير ما يسمى تقصيرا، على واقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لم يكن أحد من الصحابة على حسب علمي يقصر من شعره شعرة أو شعرتين أو ثلاثة أو أربع، أو يأخذ من الجوانب، بل الثابت عنهم إما أن يحلقوا كل الشعر أو أن يقصروا كل الشعر. فنفهم النصوص المطلقة التي قد تقتضي مطلق الحلق أو مطلق التقصير من واقع الصحابة، وأن هذا الإطلاق يعنى به التعميم. ومن أخذ بالقول الآخر أن يكتفى بالبعض فهذا لا تثريب عليه، لأنه قال به أئمة لهم قدم صدق في العلم والورع كأبي حنيفة ومالك والشافعي وآخرين من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. الأخ يسأل عن حكم تغطية المحرم لرأسه عند نومه بغطاء بطانية أو شبهها، يقول عن المطر أو الشمس، أو له عادة لا يستطيع أن ينام إلا مغطيا رأسه. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس المحرم العمائم ولا البرانس، وأن يؤخذ من ذلك تحريم تغطية الرأس بملاصق، أما غير ملاصق من خيمة وسقف سيارة أو سقف عمارة فلا حرج منه. فإذا ستر رأسه بملاصق يقصد منه ذلك فلا يمتنع عليه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه، والخبر متفق على صحته. وإذا احتاج إلى حمل متاع يقصد من ذلك حمل المتاع وكان منه ملاصقة فهذا لا حرج منه كما تقدم توضيحه وتقريره. فحينئذ هذا الأخ يمنع من تغطية رأسه عند النوم بطانية أو شبهها، ولكن إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة لتغطية الرأس كي يكون في ذلك شمس حارة أو مطر لا يستطيع أن يطيقه أو لا يقدر على الصبر عليه، فإنه يرخص له في تغطية رأسه ولا شيء عليه باعتبار أن هذا للمصلحة والحاجة ولا فدية في هذا. أما قوله أو تكون له عادة حيث لا ينام إلا مغطيا رأسه، يحاول على قدر الطاقة أنه ينام بدون تغطية الرأس، ويحاول ويجتهد أن يغطي ما أمكن تغطيته مما يساعد على النوم، ولكن لا حرج من تغطية الوجه باستثناء الرأس. ولكن لو قدر أيضا أنه لم يطق النوم ولم يستطع النوم أصلا إلا بأن يغطي رأسه قد يرخص له، يكون هذا من باب الحاج، ولكن هو يجتهد ويبذل جهده ألا يغطي رأسه، لأنه قد يكتفي بتغطية الوجه، ولأن الرواية الواردة: ولا تخمروا رأس وجهه، لقوة الوجه شادة، ولذلك أعرض عنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الشامبو والصابون إذا كان فيه رائحة طيب وكان المقصود منه هو التنظف فلا حرج من ذلك، لأن الطيب لم يكن مقصودا لذاته. والقاعدة الأصولية تقول: يدخل الشيء ضمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا. فإذا غسل يديه بالشامبو أو بالصابون الذي فيه رائحة الطيب أو فيه شيء من المسك، وكان القصد من هذا هو إزالة ما علق باليد من القدرات وشبهها فلا حرج في هذا، لأن المنهي عنه هو الطيب إذا كان مقصودا للتطيب. فينبغي أن نحتفظ بالقاعدة: يدخل الشيء ضمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا. نظير هذا قراءة القرآن في المقبرة، الصواب من قول الفقهاء بأن ذلك بدعة، الصواب من قول الفقهاء بأن ذلك بدعة. فإذا وعظ في المقبرة بشروط الوعظ، ليس كل أحد يعظ في شروط الوعظ، وكان من الوعظ قراءة بعض الآيات القرآنية لا حرج منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وعظ في المقبرة قرأ بعض الآيات، وهذا متفق عليه في حديث علي. من ذلك أكل الخبائث مستقلة، هذه محرمة باتفاق العلماء. فإذا وجد شيء من ذلك كالسروي وشبهه في التمرة فلا حرج من ذلك، لأنه دخل ضمنا وتبع ولم يكن مقصودا لذلك. إذا قصد لذاته صار حراما، وإذا أكل تبعا لغيره صار حلالا. هذا معنى القاعدة، يدخل الشيء ضمنا وتبعا ما لا يدخل استقلالا. نعم نعم، بالافتراس، كلب العقور والكلب المفترس الذي يعقل ويفترس، إذا كان الكلب مفترسا وليس أليفا فهذا يجب قتله، كالذئب والأسد والفهد والنمر ونحو ذلك. نعم، حتى ولو كان الأخ يقول لو قدر أن هناك كلب صيد ويعدو على الآدميين ويعدو على المحرمين ونحو ذلك، فهذا يجب قتله حتى لو كان كلبا الصيد. أكرر مرارا أن كلب الصيد لا يجوز بيعه وإن كان معلما، لأننا سألناها عن ثمن الكلب، هذا الخبر في الصحيحين، حتى لو كان معلما، والرواية الواردة باستثناء الكلب معلم غير صحيحة. وفي حديث عباس عند أبي داود إذا جاء يطلب ثمنه ثمل كفه ترابا، فإذا إذا استغنى الإنسان عن كلب الصيد فإنه يبذله مجانا. إذا امتنع عن بذله مجانا وكان الآخر محتاجا إليه، فهذا من الصور التي تجوز عند الفقهاء، يجوز فيها الشراء دون البيع. نعم، الأخ يقول عن المرأة كيف تقصر شعرها، وإن شاء الله سوف يأتي، لأن الحديث ليس هو عن تقصير شعرها، لكن المرأة لا تحلق شعرها وتقصر ما يسمى تقصيرا، وتقصر ما يسمى تقصيرا، هي منهية عن حلق الشعر وعن التقصير الكل الذي يكون فيه شعر المرأة كشعر الرجل. إذن ما يسمى تقصيرا فتأخذه، بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم يقولون تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، وهذا مجرد اجتهاد لم يرد به نص، فلو أخذت أقل من ذلك فلا حرج منه، فلو أخذت أقل من هذا فلا حرج منه، وإذا كان شعرها غير مضفر حيث يكون شعرها منثورا فلا تأخذ من مؤخرته ما يسمى تقصيرا، لا يشترط أن تلفه، وإذا كان شعر المرأة مدرجة فتأخذ من مؤخرته، ما يجب أن تأخذ من المقدمة، تأخذ من مؤخرته بما يسمى تقصيرا، بما يسمى أنه شعر، إذا كان يسمى بهذا فإنها تقصر منه ولا حرج في ذلك. في نظر يعني لا يجوز تفسير الكلب العقور بمجرد الكلب الأسود، كلب الأسود شيطان كما في جاء في صحيح الإمام مسلم، ولكن الكلب العقور هو أعم من الكلب الأسود، هو الذي يفترس ويعقر ويغير وغيره، هذا هو الكلب العقور، فلا يعني يجوز حصره في نوع من الأنواع، لأن يشمل الأسد، يشمل الفهد، يشمل النمر، يشمل غير ذلك مما هو يعقر ويفترس ويغير ويعدو.